والمخاللة تورث المشاكلة، شاء الإنسان أو أبى، شاء الإنسان أو أبى. وهذا معروف في جبلة الناس، من تخالطهم يؤثرون فيك. أنا أضرب مثالا في هذا الباب طريفا للإخوة. الآن لو جلست يوما كاملا مع كهربائي، لو جلست يوما كاملا مع كهربائي تنظر إليه ومعه المفك ويصلح النور ويعمل ويربط الأسلاك ويشد وكذا يوم كامل، وأنت معه جالس نظرك مشدوه إليه في عمله، إذا رجعت إلى بيتك ماذا تفعل؟ ما الشيء الذي قلبك أصبح منشغلا به؟ تجدك إذا دخلت البيت تقول فيه لمبة متعطلة، عندكم فيه شيء يحتاج إصلاح. متى وجد هذا التفكير؟ إلا الصحبة، الصحبة هذه هي التي تؤثر. ولهذا لاحظ في القرآن، القرآن مليء بذكر الصالحين، فضائلهم، مناقبهم، خصالهم، نعمة الله عليهم، ذكر محاسنهم، أعمالهم، كل هذا تقرأه من أجل أن يتحرك فيك جانب السير على منهاج هؤلاء. أيضا في القرآن نفسه على سنن غير المغضوب عليهم ولا الضالين، في القرآن تفصيل لهذا الجانب وبيان أحوال الضالين وعقاب الله لهم وما عد الله لهم من العقاب وأعمالهم، أفعالهم، شنائعهم، مخازيهم، ذكرت مفصلة في القرآن حتى يكون الإنسان منها على حيطة ويكون منها على حذر ويجانب هذه السبل غاية المجانبة. إذن هذا الذي في سورة الفاتحة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا إجمال فصل في القرآن، فأنت ترتقي منه وتنطلق منه منطلقا في جادة ترسم لك في سورة الفاتحة وتبين لك في سورة الفاتحة أن عليك يا عبد الله المؤمن أن تعرف سبيل المنعم عليهم لتسلكها وأن تعرف سبيل الضالين لتتقيها وتجتنبها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.